أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ah.

إن بطش ربك لشديد وَمَا فلينظر الإنسان من سبحانك الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء Oh! النبي الله يديك الصح حياة النبي بلازم الإنسان حد النبي خاطر النبي الله يكرمك الله يجيبك من عين الله الله أكبر الله فلينظر الإنسان مما خلق الله أكبر سبحانك الله العظيم خلق من ماء Ooh,

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فمن يؤمن بالله وقالوا

ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل الله العظيم الكريم